فإنها مدينة رام الله بأسودها بجبالها بكل ما فيها، مدينة أوجاع الدنيا كلها قد طابت ولا زالت تنزف بالجراح. وفي ساعة من أصعب ساعات العمر عليها اجتمع فيها الظلم، حوصرت غدرا، أرادوا قتلها ظنا منهم أن القتل مباح. ارتعشت أرض رام الله رعشة الغاضب غضب أسود، فكشف شبابها عن صدورهم متحدين الرصاص ومتحدين السلاح. انتفضت المدينة حتى صارت لهبة جمرا غضبا، نثر أسودها الموت في كل ركن ضد العدو الذي لرام الله استباح. هب الشباب في رام الله كالموج الهادر كالموج الكاسر، عصفوا بالمغتصب بقوة تماما كما تعصف بالجبال الرياح. استبسل الرجال دفاعا عن مدينة قبر الياسر فيها ليل أسود ورصاص يغتال الطفولة. هذه رام الله بين احتلال واجتياح. رام الله لقد قالها أبناؤك في ذلك اليوم أن الحجارة لو غضبت، أن الحجارة لو غضبت فحتما من الغضب تصير الحجارة رماح. يوم دام عشته رام الله، أربعة شهداء صرخوا ماتت ضمائر الدنيا لأجل صراخهم، واستفاقت عيون على وقع الصياح. رام الله شوارعك نهر جارف غضب عارف، أما أبناؤك فدمهم الطاهر، فدمهم الطاهر بات في كل المدينة فواح. رجال ركلوا الدنيا بأقدامهم باعوها رخيصة، فما دام الياسر قدوتهم ليموت لأجل الياسر أحمد وخالد وصلاح. حرام الله قسما أنك انتصرت نصرا مشرفا، فاعلمي أن الحياة لأبنائك، أما الموت فهو للجيش الشاروني القاتل السفاح. إنها مدينة رام الله بأسودها بجبالها بكل ما فيها، طيور تمتهد إرادتهم.